بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر على وفضائل، أي جميع الصحابة لهم الفضل، لكنما الصديق منهم أفضل. قال الشارح غفر الله له: يبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن للصحابة فضائل وقدرا، وسواء كان ذلك لنوعهم أو لأفرادهم. فمن فضيلة النوع من شهد منهم بدرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ليس معناه أن يباح لهم أن يفعلوا المعاصي، ولا أحد من أهل العلم يفهم هذا الفهم، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويوفقهم للتوبة والإنابة، وأن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بتكفير الذنب بما لهم من هذه الفضيلة العظيمة. قال: متفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء عن جابر بن عبد الله عند أحمد وعمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهم عند أحمد وغيره، وكلها في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. ومنها أيضا فضيلة من شهد الحديبية. متى كانت غزوة الحديبية؟ عندك في السنة السادسة من الهجرة. أنزل الله فيهم آية تدل على كرامة من شهد الحديبية. ما هذه الآية التي تدل على كرامة عظيمة لمن شهد الحديبية؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنها أيضا فضيلة من شهد الحديبية لحديث أم مبشر رضي الله عنها، لحديث أم مبشر رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعنده حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. لماذا بايعوا تحت الشجرة وعلى ماذا بايعوا؟ نعم، من يجيب؟ عندك نعم. حجز المسلمون عن دخول مكة للعمرة ومنعهم الكفار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يخبرهم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء معتمرا، فجاء خبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل عثمان، فجمع الصحابة يبايعهم على القتال حتى الموت، بايعهم على أن لا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت، فبايعوا فرضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم. قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. حفصة تقول بلى، يعني سيدخلون، فانتهرها كيف تعارض كلامه. قالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. وكانت حفصة رضي الله عنها أخطأت في فهم الآية، ظنت أن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي داخلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود معناه المرور على الصراط، وليس مراده الدخول فيها. فقوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي يمر على الصراط، المرور على الصراط على الجميع، ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح كطرف العين وكالبرق وكأجاويد الخيل والركاب وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ومنهم من يأتي كشد الرجال كالرجل الذي يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذه الكلاليب ويكدس في نار جهنم. نعوذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قول تعالى: وإن منكم إلا واردها، فهمت عفصة أن المراد الدخول، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد المرور على الصراط، وأن الله ينجي المتقين ويترك الظالمين في جهنم جثيا. إشكال في قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. قول ثم ننجي الذين اتقوا، هل يفهم منه أنهم قد دخلوا ثم نجاهم منها؟ ولماذا قال ثم ننجي؟ إذا كانوا ما دخلوا النار فلماذا قال ثم ننجي؟ من يجيب على هذا الإشكال من المتأخرين؟ الذي رفع يده الأخ علي، تفضل. يعني المرور على الصراط يعتبر خطر عظيم، يعتبر خطرا عظيما، فنجاتهم من السقوط من النار نجاة عظيمة. فقول ثم ننجي الذين اتقوا أي من السقوط في النار، فالنجاة تطلق حتى على من قاربته أسباب العذاب أو أسباب الشر ثم تخلص منها، فيقال نجاه الله، نجاه الله، مع أنه ما وقع في النار، ولكن المرور على الصراط أمر عظيم. قد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في قصص الأنبياء أنه نجى الأنبياء، أهلك أقوامهم ونجاهم، ونجينا هودا ونجينا صالحا وكذلك ننجي المؤمنين، آيات كثيرة فنجيناه، فكل ذلك بسبب أنهم أوذوا من أقوامهم وكان يخشى عليهم من الشرور من أقوامهم، فنجاهم الله من أقوامهم وأحل العقوبة بأقوامهم. قال: وكذلك من فضيلة النوع فضيلة من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفتح أفضل ممن صحبه بعد الفتح، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال: أما فضيلة أفرادهم فكثيرة جدا، وقد ألفت في ذلك كتب للمتقدمين والمتأخرين، ومنها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وهو مطبوع. قال شيخ الإسلام: نعم. قال: وقوله لكنما الصديق منهم أفضل، أي الصديق أبو بكر أفضل الصحابة. قال النووي رحمه الله: واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي، وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والمشهور الصحيح تقديم عثمان، وهذا الخلاف كان لبعض أهل السنة ثم رجعوا إلى القول بتفضيل عثمان على علي، وقد نقل عن الثوري أنه كان قال بذلك القول بتقديم علي على عثمان ثم رجع إلى قول الجمهور، فهذا خطأ، فالصحابة رضوان الله عليهم قدموا عثمان رضي الله عنه في الخلافة، وما كانوا ليقدموا إلا الأفضل، وكلاهما صحابة أجلة، كلاهم كلهم من خيار الصحابة ونحبهم أجمعين. فهذا الخلاف ليس معتبرا، هذا الخلاف ليس معتبرا، فقد رجع أهل السنة عن هذا القول، وهذه المقالة ما تعتبر من أقوال أهل السنة. تقديم عثمان في الفضل ليست من مقالات أهل السنة والجماعة، ومن قالها فقد زل وأخطأ وقد رجع عن ذلك. تقديم عثمان علي على عثمان هذا خطأ، تقديم علي على عثمان خطأ، فهذه زلة. ومن قالها كالثوري أو غيره فقد رجع عن ذلك. قال أبو منصور البغدادي رحمه الله: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان. قال العراقي رحمه الله في ألفيته: والأفضل الصديق، ثم عمر، وبعده العثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. تقدم أنهم رجعوا عن ذلك، من قال من أهل السنة فقد رجع، ومن لم يرجع فتعتبر زلة، تعتبر زلة منه، وليس معتبرا هذا الخلاف، بل هو من الزلات والأخطاء، لأنه يخالف قول الصحابة رضوان الله عليهم. قال: أو فعلي قبله خلف حكي، قلت: وقول الوقف جاء عن مالك، توقف، رواية عن مالك بالتوقف، والمشهور عن مالك كسائر الأئمة تقديم عثمان على علي. فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. ومن الأدلة على تفضيل أبي بكر وتقديمه على غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. متفق عليه عن أبي سعيد، وانفرد به مسلم عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله، وانفرد به البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. تذاكرنا قبل أيام صحابي آخر انفرد عنه البخاري أيضا، ابن مسعود من أفراد مسلم مذكور هنا، عبد الله بن الزبير. نعم. قالوا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وهذا التخيير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصا، فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، أي كررها ثلاثا: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجث على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. مع أن الذي حصل الخلاف معه أيضا من خيار الصحابة عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ومن أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحبهم إليه بعد أبي بكر، ومع ذلك غضب عليه لما حصل منه ما حصل كما سمعتم في هذا الحديث. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته قال فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وجاء عند مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وجاء في البخاري عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. والأحاديث في فضائل أبي بكر وغيره من الصحابة كثيرة. تنبيه: ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. من الذي قدم علي عثمان على علي رضي الله عنه؟ من الذي قدمه في الخلافة عنده؟ أقصد من الذي اختاره في الخلافة؟ نعم، أهل الشورى الذين جعلهم، نعم، الذين جعلهم عمر باستشارة الصحابة أجمعين. من هم أهل الشورى الذين اختارهم عمر؟ ستة. نعم، هم ستة، فجعلوا الاختيار لعبد الرحمن بن عوف يستشير الصحابة. من هم الستة؟ جعل عمر الأمر إلى ستة. عندك عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. قال سعد: وقد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فبقي ثلاثة: عثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف: من منا يتخلى عن هذا الأمر ونجعل الأمر إليه يختار؟ والله علي أن لا يألو عن الأفضل. فسكت عثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أتجعلون ذلك إلي؟ والله علي والإسلام أن لا آلوا عن أفضلكم. فجعلوا الأمر إليه فتشاور مع المهاجرين والأنصار، ثم اختار، ثم بايع العثمان عفان. فكان هذا هو تقديم المهاجرين والأنصار، قدموا عثمان رضي الله عنه وبايعه علي رضي الله عنه. أول من بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل هناك تفضيل بين في الجملة المهاجرون خير من الأنصار؟ نعم، الله عز وجل قدم المهاجرين في الذكر في كتابه الكريم، المهاجرون خير من الأنصار، فإنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا معه. المهاجرون في الجملة خير من الأنصار، ما معنى في الجملة؟ ذكى حارث لما قلنا المهاجرون في الجملة خير من الأنصار، ما معنى عندك؟ نعم، ليس المعنى أن كل مهاجري خير من كل أنصاري، قد يوجد من بعض الأنصار خير من بعض المهاجرين، بعض الأنصار خير من بعض المهاجرين، إنما في الجملة المهاجرون خير من الأنصار، ولكن يوجد أفراد من الأنصار خير من أفراد في المهاجرين.